بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذا الدرس، درس شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاري. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وغير إذا حذف ما يضاف إليه. ما زلنا نواصل الحديث في بيان المبنيات، ووقفنا عند هذا النوع من المبنيات. وأذكر بأن المؤلف في عرض هذا الباب سلك الطريقة التالية، سلك طريقة بيان حركات أو علامات البناء وبيان أنواع المبنيات بهذا الحرف. مثلا يذكر حركة البناء، بعد ذلك يذكر الأسماء أو المبنيات التي تبنى على هذه الحركة، وقد سار على هذا النمط. في نهاية هذا الفصل إن شاء الله في هذا الباب سنذكر لكم طريقة أخرى لعلها تناسب الطلاب في ضبط هذا الباب. لنا الآن درسان في هذا الباب، ربما يعني يشعر الطالب بأن هناك بعض الصعوبة في بعض المبنيات المذكورة في هذا الباب. نبدأ على بركة الله لمواصلة ما تبقى من هذا الباب، وهو الجزء الأخير من باب المبني. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: وغيره إذا قدر ما تضاف إليه، وذلك بعد ليس كقبضت عشرة ليس غيره في من ضم ولم ينون. يعني من أنواع المبنيات بالضم كلمة غير بشرطين: إذا حذف المضاف إليه بعدها، وجاءت بعد ليس، كقوله مثل على ذلك بقوله: قبضت عشرة ليس غيره، ليس غيره. فغير هنا مبنية على الضم، وإعرابها هنا تحتمل أن تكون غير خبر ليس مبني على الضم في محل نصب خبر ليس، واسم ليس مقدر ليس المقبوض غيره، ليس يعني غيرها، لأن يقول قبضت إيش عشرة ليس غيره، يعني ليس المقبوض غيره، لكنها جاءت مبنية على الضم في محل نصب خبر ليس. ويمكن أن تقول أن غير اسم ليس مبني على الضم في محل رفع اسم ليس، وتقدر الخبر وتقول ليس غير مقبوضا، ليس غير مقبوضا، يعني ليس غيرها مقبوضا. وهكذا يجوز في الإعراب توجيه الإعراب، وإلا فهي مبنية على الضم. لكن لاحظوا الشرطين: أنها بعد ليس، وأنها لابد أن تحذف إيش المضاف إليه. أما قول الكثير، ونجده هذا في بعض الكتب: لا غير، يعني أعطيتك عشرة لا غير، بل هذا الذي يكتب الآن لا غير، لا غير. قال ابن هشام: وهذا من الأخطاء التي وقع فيها الكتاب وبعض العلماء نظرا لغفلتهم عن الشرط، أن هذا أن غير تبنى إذا سبقت بليس، أما إذا سبقت بلا فلا تكون مبنية. فأنت على رأي ابن هشام الصواب أن تقول ليس غيره ولا تقول لا غيره. قال بعض الشراح منهم الجوجري في شرح الشذور: هذا لا يسلم لابن هشام هذه التخطئة، لأن ابن مالك في شرح التسهيل ذكر شاهدا من الشعر ورد فيه استعمال غير مبنية مع لا، مبنية مع لا، وهذا يدل على جواز الأمر. وفي الحقيقة أن هذا الاعتراض ممكن أن يرد، لأن الشاهد الذي ذكروه وذكره ابن مالك مجهول القائل، فلا ندري ها هو في عصر الاستشهاد أم في غير ذلك، هو مجهول القائل، وهذا مما يقوي رأي ابن هشام بأننا نقتصر على السماع وتبنى غير مع ليس. هذا ما يتعلق بكلمة غير. تفضل. وأي لحظة، قال بعد ذلك: ليس غير في من ضم ولم ينوم. هذه القولة في من ضم كأنه يشير إلى استعمالات أخرى في هذا الأسلوب، وهو الصحيح. هذا الأسلوب ليس غير تستعمل ليس غير بالضم وليس غير بالضم والتنوين وليس غيرا بالفتح والنصب، يعني بالتنوين. إذا كم وجه بها في الاستعمال؟ نصب مع التنوين ليس غيرا، رفع أو ضم بالتنوين ليس غير، وضم من غير تنوين. الثالثة هي موضع الخلاف. أما الأولى والثانية، النصب بالتنوين أو الرفع بالتنوين، فبالاتفاق أنها معربة في هذه الحالة. إن نصبت أصبحت خبر ليس، وإن رفعت بالتنوين أصبحت اسم ليس. والخلاف وقع فيما إذا كانت مضمومة من غير تنوين. الجمهور على أنها مبنية، وهناك من يرى أنها هذه الضمة ضمة إعراب أيضا، لكن هو ما أشار للخلاف، لكن فيها خلاف. لكن نحن نسلم، نمشي مع كلام الشيخ كالعادة، نقول أن ليس غير مبنية على الضم، ويجوز فيها استعمالان آخران معربان: الضم بالتنوين والفتح بالتنوين. وأي الموصولة إذا أضيفت وكان صدر صيغتها ضمير محذوفا. هذا أيضا من الأسماء المبنية. أي هذه الذي يقصدها المؤلف؟ أي الموصولة؟ أي الموصولة؟ شلون أي الموصولة؟ سيأتينا إن شاء الله أن الموصولات نصية وحرف ومشتركة. المشتركة هي التي تستعمل للمفرد والمثنى والجامع بصيغة واحدة، مثل من؟ جاء من قام، جاء من قاموا، جاء من قمنا، جاء من قاما، كل من ما تتغير، لكن تقديرها على حسب ما بعدها. إن كنت تتكلم عن الجماعة تصير بمعنى الذين، فجاء من قام يعني الذي قام، جاء من قامت يعني التي قامت. طيب لو قلت جاء من قاموا، شو تكون من؟ بمعنى الذين، وهكذا. مثلها مثل من هذه؟ أي. أي الموصولة كذلك، تقول جاء أي قام يعني الذي قام، جاء أي قاموا يعني الذين قاموا، وجاء أي قاما أي اللذان قاما. إذن موصول مشترك. والأصل في أي أنها معربة، يعني في حالة الرفع ترفع بالضمة، وفي النصب تنصب بالفتحة، وفي الجر تكون مجرورة بالكسرة. هذا هو الأصل. ولكن لاحظ النحاة أن أي في تركيب معين تكون مبنية. ما هو هذا التركيب؟ قالوا إذا أضيفت وحذف صدر الصلة. أنتم تعلمون أن الموصول لابد له من صلة الموصول. لاحظوا أن أي إذا أضيفت وحذف صدر صلتها فإنها تكون مبنية. أولا ما معنى صدر صلتها؟ الصلة يا شباب يقصدون بها هنا الصلة الأصل فعل فاعل، جاء الذي قام، جاء الذي هو قائم، إما فعل فاعل أو مبتدأ وخبر. هنا لاحظ النحاة أن أي إذا أضيفت وحذف الصدر يعني إيش الأول اللي هو المبتدأ فإنها تكون مبنية. ولاحظوه في قوله تعالى ولننزعن، لاحظ ولننزعن فعل وفاعل مقدر يعني نحن، ولننزعن نحن من كل شيعة. الآن لننزعن هذه تطلب إيش؟ تطلب مفعول، تمام؟ ولننزعن من كل شيعة أيهم، ما قال أيهم مع أنها مفعول به، لكن قال إيش؟ أيهم مع أنها مفعول به. فرأى النحاء أن هذه مبنية، جاءت مضمومة لأنها مبنية، مبنية على الضم، مبنية على الضم في محل إيش؟ في محل نصب، في محل نصب، إذ لا وجه للضم هنا لأن الفعل يريد مفعول، فبناؤها هنا مجيئها على الضم دل على أن الضم هنا حركة بناء. فقالوا أنها أي في هالحالة فقط تبنى في هالحالة. لاحظ أضيفت يعني أيهم، أي مضاف والها مضاف إليه، أيهم إيش ها؟ ولننزعن من كل شيعة أيهم أشد. شعرب أشد لاحظ جاءت في صلة الموصول، يعني أي هو الاسم الموصول، وإحنا قلنا صلة الموصول يا فعل وفاعل يا مبتدأ وخبر. شو اللي ناسب هنا؟ خبر، والمبتدأ محذوف تقديره إيش؟ أيهم طبعا الذين بدليل الميم، ولننزعن من كل شيعة الذين هم أشد على الرحمن اعتيا. إذن هنا صدر الصلة حذف يعني الجزء الأول، مقصود بالصدر يعني الجزء الأول، والعجز هو الجزء الثاني. هنا اكتمل إذن الشطر، فقط في هذه الحالة تبنى أيو، وما عداها فإنها تكون معربة. ولذلك تقول جاء أي قام بالرفع لأنها فاعل، ورأيت أيا قام بالنصب. ليه؟ لأنها هنا ليست مضافة، ليست مضافة، جاء أي ورأيت أيا ومررت بأي تكون معربة. هذا هو خلاصة ما في أي، مع أنها بتجي في الموصولات لكن اقتصر المؤلف كلامه عليها هنا في هذا الموضع ولم يكرر الكلام. إذن وأي الموصولة إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا نحو أيهم أشد، وقد بينت ما فيها. بعد ذلك قال وبعضهم يعربها مطلقا. نحن قلنا مذهب الجمهور أنها معربة إلا في هذه الحالة، إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. هناك من النحاة طبعا، هذا المذهب مذهب سيبويه والجمهور، ذهب الخليل بن أحمد وبعض النحاة المتقدمين إلى أن أي هذه معربة مطلقا، يعني حتى في الحالة حتى لو أضيفت وحذف صدر صلتها فإنها معربة. ولذلك جاءت الآية هذه بقراءة أخرى، ولننزعن من كل شيعة أيهم، يوافق هذا الرأي، بل إن هؤلاء يستدلون بهذه القراءة، يستدلون بهذه القراءة أنها جاءت إيش منصوبة. فهنا وقع الخلاف بهذه المسألة. إذن أي عند الجمهور مبنية في حالة واحدة بس، الأصل أنها معربة ومبنية في حالة واحدة إذا أضيفت وحذف صدر صلتها وهو رأي سيبويه. وأما الخليل فيرى أنها معربة مطلقا في جميع الحالات، وقرأ الآية بالنصر وقرأت بالنصر ولننزعن من كل شيعة أيهم. هذا هو ما رآه الخليل ابن أحمد. تفضل. أو الضم أو نائبه، وهو المنادى المفرد المعرفة، نحو يا زيد ويا جبال ويا زيدان ويا زيدون. أيضا من الأسماء المبنية المنادى. المنادى يكون مبنيا، ولكن ليس كل منادى، قيده المنادى المفرد المعرفة. عندما قال المفرد أخرج المضاف والشبيه بالمضاف، لأنهما ما إيش ليسا مبنيان، إنما هما معربان في النداء كما سيأتي. وقوله المعرفة المفرد المعرفة أدخل فيه أمرين. المفرد المعرفة سواء كانت التعريف بالعالمية مثل يا زيد يا خالد، أو كانت نكرة مقصودة لأن القصد نقلها من النكرة من النكرة المبهمة إلى قربها إلى المعرفة. فقوله المفرد المعرفة، المعرفة يشمل أمرين، العلم والنكرة المقصودة. ولذلك المفرد العلم يكون مبني على الضم، والنكرة المقصودة أيضا مبنية على الضم. مثال يا زيد مفرد علم وهو معرفة لأن علم. النكرة كأن تقول يا طالب انتبه، إذا كنت تقصد واحد معينا شخصا معينا فهذه نكرة إيش مقصودة، فيلزمك أن تضم المنادى وتقول يا طالب. وسيأتي التفصيل في المنادى في أنواع المنادى. هنا فقط أبين لكم أن مصطلح المفرد يقابله المضاف والشبيه بالمضاف، ومصطلح المعرفة قوله المعرفة أدخل فيه أمرين، العلم والنكرة المقصودة، فهما يبنيان على الضم. نعم تفضل. وإما أن لا يطيد فيه شيء أو الضم عدها أو الضم أو نائبه، وهو المنادى المفرد المعرفة، تمام، نحو يا زيد ويا جبال، تمام، ويا زيدان ويا زيدون. ويا زيدان ويا زيدون، المثنى العلم إذا ثني انتقل من العلمية إلى التنكير. العلم إذا ثني أو جمع انتقل من العلمية إلى التنكير، لأن الآن زيدان ما تدري منهم، زيدون ما تدري منهم، فإذا العلم إذا جمع أو ثنية انتقل من العلمية إلى التنكير. وهنا مثل المؤلف بهما على النكرة المقصودة، يعني إذا قلت يا زيدان وانت تقصد اثنين معينين فهذه تصير نكرة مقصودة. إذا يا زيد هذا مثال على المفرد العلم، ويا زيدان مثال على المفرد النكرة المقصودة، ويا زيدون كذلك مثال على النكرة المقصودة، وأيضا يا جبال وأيضا يا جبال نكرة مقصودة، ولذلك بنيت. نعم تفضل. وإما أن لا يطيد فيه شيء بعينه. نعم لحظة، الآن المؤلف أنا أذكركم بالتقسيم، وهو ذكر المبنيات بتقسيمين كبار. التقسيم الأول على أن هناك مبنيات تبنى بحركة معينة، المنادى بالضم، اسم لا النافية للجنس بالفتحة، هناك أسماء مبنية بحركات معينة ما تتغير، ولذلك ذكرها، قال لك الضم كذا وكذا، الكسر كذا وكذا، الفتح كذا وكذا. القسم الثاني لا، يقول لك هناك مبنيات ليست لها حركة معينة، مثل الضمائر مثلا، الضمائر في ضمير مبني على الضم نحن، وفي ضمير مبني على الفتح أنت، وفي ضمير مبني على الكسر أنت. إذا ما ينضبط، إذا مضمر لكنها حركاته متعددة. هذا التقسيم اللي ذكره. ما هي الأسماء التي لا تطرد فيها حركة معينة؟ سيذكرها الآن المؤلف. وهذا التقسيم أستطيع أن أقول لك هناك تقسيم آخر ممكن يكون أكثر فائدة، أن المبنيات تنقسم قسمين، الأسماء فقط، الأسماء أقصد المبني من الأسماء، أسماء مبنية أصلاً وهي ستة، وهي التي سيذكرها. مبنية أصلاً، تكون أصلاً يعني من غير شرط ولا قيد، من غير شرط ولا المضمرات، الإشارات، أسماء الأفعال، أسماء الاستفهام. إحنا ما مر علينا اسم استفهام يبنى بشرط إذا كان كذا وكذا، أو على طول اسم الفعل مبني إلى آخره. هذا قسم يسمى بالمبني بناء أصليا، وهناك قسم آخر المبني بناء عارضا. إيش معنى عارض؟ يعني إن هذا الاسم في أصله معرب، لكنه بسبب عارض معين أصبح مبنيا. أنتم ما تلاحظون المنادى مثلا، زيد قلنا مبني، يا زيد أليس مبنيا؟ بلى مبني. طيب لو شفت زيد وقلت جاء زيد صار مبني؟ الآن زيد مبني؟ ليس مبنيا، هو معرب، بس يوم صار إيش؟ منادى بسبب النداء أصبح مبنيا. إذا هو مقيد ولا غير مقيد؟ مقيد. وهكذا تستطيع أن تقسم المبنيات إلى مبني بناء أصليا ومبني بناء عارضا، يعني في موقع معين يكون مبني، لكن لو شلت منه صار إيش؟ صار معرب في ذلك الموقع. نبدأ الآن بعرض ما ذكره الشيخ بأن هناك أسماء تبنى بحركات غير محددة. تفضل. وهو الحروف كهل وثم. ها، كهل وثم العاطفة وجيري ومنذ وبقية الأسماء غير المتمكنة. وبقية الأسماء غير المتمكنة وهي إيش؟ سبع. يعني الحروف كهل وثم وجيري، هذه حرف جواب، جيري بمعنى نعم، زي نعم لما تقول نعم، بس هذه لغة ثانية، هذه لفظة أخرى في حروف الجواب، جيري. كذلك عندنا منذ. لاحظ الآن عندنا حرف مبني على السكون، وحرف مبني على الفتح، وحرف مبني على الكسر، وحرف مبني على الضم. إذن بناء الحروف ليس منضبطا على أو يطرد على حركة واحدة، وإنما هو إيش؟ يتنوع. تفضل. يلا خلنا نشوف الأسماء السبعة هذه اللي هي غير متمكنة يعني مبنية. وأنا اللي قلت لكم إن هذه الأسماء السبعة هي المبنية بناء أصليا، مبنية بناء أصليا ما عدا بعض الأمور اللي سيدرجها المؤلف الآن. تفضل. أسماء الأفعال كصد وآمين وإيه وهيت والمضمرات. ولاحظ المؤلف يمثل لك بعدة أسماء من نفس الباب، بس يبين لك إن الحركات إيش؟ متغيرة. وهذه سندرسها في باب يعني أبواب أخرى ستأتينا، ولذلك سنمر عليها مرة. تفضل. والمضمرات كقوم وقمت وقمت وقمت. والإشارات كذي وثم وهؤلاء. والموصولات لا، لحظة. والإشارات كذي وبعد وثم هذه اسم إشارة، يعني هنا بمعنى هناك، ثم بمعنى هنا. وهؤلاء نعم موجود عندنا في النسخ الخطية مرتين، وهؤلاء وهؤلاء. حقيقة كنت أظنها خطأ، وبعض النسخ وجدتها وهؤلاء، وإحنا نعرف إنها إيش؟ وهؤلاء مبنية على الكسر. فلما دققت بعض النسخ وجدتها مذكورة مرتين، وهؤلاء وهؤلاء. فلما رأيت الشرح علمت بأن الثنتين مقصودتين، الأولى بالكسر هؤلاء، وهذا مثال على الكسر، والثانية بالضم وهؤلاء، وهي لغة لبعض العرب ينطقون هؤلاء ينطقونها هؤلاء، فتبين أن المراد الثنتين، لكن الشيخ جابها حتى يمثل لك، وهو قاعد يمثل على أن الإشارة أحيانا تكون مبني بالكسر، مبني بالضم، مبني بالسكون. هذا مثال على الكسر ومثال على الضم، كعادته ابن هشام من اللطائف والدقائق الجليلة الذي يقحمها في المتن ويأتي بها وفيها فائدة ربما أنت لو ضليت تبحث عنها ما وجدتها، ولكنه يأتي بها ونحن نستفيدها. ولذلك الذي لا ينتبه ولا يقرأه بدقة ربما يخطئ المؤلف أو يغفل عنها أو يقول في نقص، فهذه فائدة أن الشخص يتأمل في كلام العلماء ولا يستعجل التخطئة. وهذه فائدة أن الشخص أيضا تحقيق المتون، يعني قراءة المتن بعد التحقيق، يعني أنا وجدت فيه فائدة كبيرة جدا. ربما نخطئ المؤلف ونحن المخطئون، لكن بعد التحقيق والاطلاع على النسخ نكتشف الصواب، ونكتشف أن العلماء يعني هم في الغالب على حق، والخطأ يقع من النسخ أو من الشراح أنفسهم. نعم، تفضل يا شباب. والموصولات كالذي والتي والذين والآلاء فيمن مد، فيمن مد، لأن هناك لغة أخرى القصر، المد والقصر، الأولى هذه المد، القصر الأولى بالألف، الأولى بالألف، هذه على لغة القصر، أما اللي ذكرها المؤلف الأولاء على لغة إيش؟ المد. نعم. وذات في من بناه وهو الأفصح، وهو الأفصح، ذات بمعنى التي، بمعنى جاءت ذات قامت، يعني التي قامت، فهكذا. وذكرها ابن مالك ومثل ذات ومثل الذي وكالتي عندهم ذات، وكالتي عندهم ذات، يعني عند العرب مثل التي يستخدمون ذات، والأصل أنها مبنية على الضم، وهناك من يعربها، وهناك من يعربها. فضل. إلا ذين وتين واللذين واللتين فكم مثنى، هذا الاستثناء يعني من أي شيء؟ من الاسم، من الاسم الإشارة، من الاسم الموصول. لاحظ قوله إلا ذين وتين، هذا استثناء من أي شيء؟ من الأسماء الإشارة. وقوله واللذين واللذين واللتين استثناء من أي شيء؟ من الأسماء الموصولة، يعني أن أسماء الإشارة مبنية إلا المثنى منها، وأسماء الموصول مبنية إلا إيش؟ إلا المثنى منها. فضل. وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام كمن وما وأين إلا أي فيهما، مثل بمن وما وأين. الثلاثة هذه تصح أن تكون اسم استفهام، وتصح أن تكون اسم إيش؟ اسم شرط، والقرينة أو السياق أو تركيب الجملة يحدد لك هل هذه اسم استفهام أو اسم شرط. يعني أنا إذا قلت لك من قام، شو يكون من هنا؟ اسم إيش؟ اسم استفهام. طيب لو قلت من يقم أقم معه، شرط. وهكذا في الثلاثة تستطيع أن تجعلها أمثلة على الاستفهام وأمثلة على الشرط، إلا أيا فيهما، يعني اسم الاستفهام واسم الشرط، أسماء الشرط والاستفهام مبنية، إلا إيش؟ أي فيهما فإنها معربة. ولكن انتبه، أي اللي فصلنا فيها ذيك، هذيك إيش؟ الموصولة، تلك الموصولة. الآن هو يتكلم عن شنو؟ الشرط والاستفهام. الشرط والاستفهام، أي الشرطية والاستفهامية معربتان مطلقا، والخلاف إنما هو في إيش؟ أي الموصولة. وبعض الظروف كإذ والآن وأمس وحيث مثلثة. نعم، إذ مبني على السكون، والآن مبني على الفتح، وأمس مبني على الكسر، وحيث مثلثا. شقصد مثلثا؟ أيوة تمام. حيث حيث حيث، فمعنى ذلك أن ابن هشام يرى أنها حيث مبنية وإن اختلفت الحركات. لماذا؟ لأن العرب الذين ينطقون حيث بالضم لا ينطقونها بالفتح ولا ينطقونها بالكسر، والذين ينطقونها بالفتح لا ينطقونها بالضم ولا بالكسر، فهي إذن مبنية، فهي إذن مبنية. ومع ذلك فقد وجدت خلافا في هذه المسألة، فالجمهور يكاد الإطباق على أنها مبنية، لكن نقل عن الكسائي رحمة الله عليه وهو من علماء القراءات أنه نقل أن من العرب من يعرب حيث فيجرها بعد من وينصبها في حالة النصب، هكذا نقل، ولكن لم يعتمد النحاة هذا النقل، فيعني رجحوا أنها مبنية وليست معربة، ولكن لا بأس أن تستفيدوا أن في المسألة خلافا، أن في المسألة خلافا، وأن هناك من يرى أنها معربة وليست مبنية. بذلك نكون قد انتهينا من باب المبني والمعرب. أيها الإخوة، هذا الباب إذا أردنا أن نضبطه، وهو من الأبواب المهمة كما قلت لكم، فلابد أن نقسمه إلى أقسام ثلاثة يسهل عليكم الحفظ أو حفظ هذا الباب. لا تكتبوا ولا تدونوا، خلوكم بس معاي وأنا سأخبركم بما إن شاء الله سأعمله معكم. افهموا هذه المسألة، تقسيم الباب، قسم الباب إلى ثلاثة أقسام حتى يسهل عليك. كيف؟ المبني من الأفعال، هذا واحد. المبني من الأسماء، هذا اثنان. والمبني من الحروف. إذن نبي نعرف ما هي أو ما المبنيات من الأفعال، وما المبني من الأسماء، وما المبني من الحروف. هذه الطريقة بعكس طريقة المؤلف، يعطيك الحركة ويعطيك المبنيات اللي تبنى على هالحركة. أنا الآن لا أقول لك احفظ المبني واحفظ حركته، بهذا تكون إيش دائما تذكر المبنيات. ولذلك صغته بالطريقة التالية، المبني من الأفعال. أنا بسألكم الآن سؤال، ما الأفعال المبنية اللي مرت علينا؟ ها، الماضي والأمر، تمام، والمضارع إذا اتصل بنون النسوة أو نون التوكيد المباشرة، تمام؟ هذا هو المبني من الأفعال. شو المطلوب منك الآن؟ تبين الحركة، حركة البناء. الأمر الماضي إيش حركة بناء؟ الأمر إيش حركة بناء؟ المضارع المضارع المبني إيش حركة بناء؟ وهكذا. الماضي قلنا كم له من حركة؟ يلا الحركة الأولى ما هي؟ السكو، الماضي الفتح وهو الأصل، تمام. اثنين، الحركة الثانية لا أبدأ بالضم عشان أسهل شوي. أيوة، الضم متى يبنى على الضم؟ إذا اتصل بواو الجماعة. الحركة الثالثة السكون، متى؟ إذا اتصل بتاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعل. هذا الماضي مبني، هذا حركاته. زين، الأمر يا شباب مبني كمل من حركة على رأي المؤلف، أنا صغت على رأي المؤلف ذكر له ثلاث حالات، يعني ثلاث حركات. الحركة الأولى الأصل السكون، الحركة الثانية مبني على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، الحركة الثالثة العلامة الثالثة حذف النون إذا اتصل بأي شيء بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء. خلاص يا شباب، إيش باقي عندنا؟ المضارع المبني، قلنا إذا اتصل بنون النسوة أو بنون التوكيد المباشرة، إيش حركة البناء؟ أي يبنى على الفتح إذا اتصل بأي شيء بنون التوكيد، ويبنى على السكون إذا اتصل بنون ها بنون النسوة. الآن أنت جيت على المبني من الأفعال وانتهينا منه، واضح يا شباب؟ المبني من الأفعال ثلاثة وعطيناهم الحركات اللي تخصهم. نروح للثاني، ما هو؟ الأسماء. الآن أبيكم أنتم تطلعون الأسماء، تأخذون الآن اقرأوا المذكرة الآن في هالدقائق دي، وعطوني اسم اسم بعد الأفعال. الشيخ بدأ يعدد الأسماء، أعطونا هذه الأسماء. أول اسم ورد لنا ها، ما هو أول اسم؟ ها أول الأنواع الأسماء؟ أيوة، واحد، يلا معاكم يا شباب. الأعداد المركبة، احنا الآن جالسين شو نسوي؟ نعد المبنيات من الأسماء ونبين حركاتها. الأعداد المركبة، قلنا الأعداد المركبة ايش حركة بنائها يا شباب؟ الفتح. طيب واثنين الظروف المركبة، كذلك حركة البناء ها الفتح، تمام. ثلاثة يا شباب الأحوال المركبة، ايش حركة البناء؟ يلا انتوا عدوا، بس لحد يكتب، لحد يكتب بقول لكم السبب، لحد يكتب بس انتوا عدوها الآن معاي. يلا، ثلاثة الأحوال المركبة يبنى على فتح الجزئين. أربعة الأعلام المؤنثة، عفوا ايش؟ الأعلام المركبة هي وليست المؤنثة، مبنية على أي شيء؟ فتح ايش؟ الجزئين. اللي بعدها يا شباب الزمن المبهم، الزمن المبهم المضاف لجملة مثل يوم وحين، إذا أضفناه إلى جملة ايش يبنى عليه؟ الزمن المبهم يا شباب ايش يبنى عليه لو كان مبني؟ على الفتح، ذكر الشيخ انه من ايش؟ الفتح. وعندنا ايضا المبهم المضاف لمبني. استمعوا يا شباب، خليكم معي، خليكم معي عشان ما اشغلكم اكثر من كذا. عندنا السادس المبهم المضاف للمبني. سبعة اسم لا النافية للجنس مفردا. ثمانية العلم المختوم بوي. تسعة فعالي اسما للأمر. عشرة فعالي سبا للمؤنث. 11 فعالي علما لمؤنث. 12 أمسي. و13 قبل وبعد وما أشبههما. 14 غير. و15 أي الموصولة. و16 علو. و17 المنادى المفرد المعرفة. و18 أسماء الأفعال. و19 المضمرات. إيش باقي؟ باقي 20 الإشارات، 21 الموصولات، 22 أسماء الشرط، 23 أسماء الاستفهام، 24 بعض الظروف اللي ذكرها في نهاية الباب اللي هي الآن وإن. الآن أنا حصرت الأسماء المبنية بهذه الطريقة، حطيت المبني وحركة بناء، اتضح أن عندنا 24 اسما مبنيا. هذه 24 تنقسم قسمين، قسم مبني أصلي على الأصل، وقسم مبني بناء عارضا يعني بشروط وقيود مذكورة. هذا هو القيد. بعد ما ننتهي الآن عندنا الأفعال انتهينا منها والأسماء حصرناها، باقي عندنا شنو؟ الحروف. هذه كلها ايش؟ مبنية لا محل لها من الإعراب. وحتى يسهل عليكم الأمر أنا سويت هذا النموذج اسمه ملخص المبنيات، لخصت لكم ما ذكرته لكم الآن، فقد سأعطيه الشيخ أحمد يصوره لكم ويأتي به إن شاء الله في الدرس القادم، تستفيدون منه وتتقنون هذا الباب بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم. هذا أهم ما يتعلق بباب المبنيات. قبل أن نغادر هذا الباب عندنا تدريبات وزعتها عليكم، هذه التدريبات ستستفيد منها بعض الأمور. أولاً ستحدد المبني والمعرب من الأفعال والمبني والمعرب من الأسماء، لكن أيضاً هذه التدريبات ستعطيك أو تكشف لك أن بعض الأسماء المبنية تبنى بشروط لابد أن تنتبه لها، وبعض الأسماء المبنية فيها خلاف بين أهل اللغة هل هي مبنية أو غير مبنية، هذه ستكتشفها من خلال التدريبات التي سأذكرها لك. نبدأ على بركة الله التدريب الأول. التدريب الأول ماذا يقول يا شباب؟ بين حركة بناء الماضي مع بيان السبب. فقط أبيك ترفع يدك وتجاوب، لا تستعجل في الجواب. قال الفعل، أعطيتك أنا الفعل الماضي، أنت تبين حالة البناء أو حركة البناء والسبب. دخل، ها، حركة البناء الفتح، السبب الأصل، لأنه إيش الأصل. اثنين، ذهبوا، حالة البناء الضم، السبب الاتصال بواو الجماعة. تمام. رأيت، حركة البناء يا شباب السكون، السبب اتصال بتاء الفاعل. تمام. نحن انطلقنا، ها تفضل، حركة البناء السكون، السبب بناء الفاعلين. الطالبات استمعنا، ايش رايكم استمعنا؟ هاي شيخ علي، استمعنا، الطالبات استمعنا على مبدأ السكون، السبب اتصاله بنون النسوة. استغفر، هاي شباب استغفر شو نقول فيها؟ فعل ايش؟ شو حركة البناء؟ الفتحة. ليه؟ السبب لأنه الأصل. آخر فعل استغفروا، شو نقول فيها استغفروا؟ على الضم، السبب أحسن الاتصال بواو الجماعة. التدريب رقم 2 أو التدريب الثاني، بين حالة بناء فعل الأمر مع بيان السبب. اذهب، ها شو رأيكم؟ السكون، السبب الأصل. اسعى، مبني على حذف حرف العلة، السبب لأنه معتل الآخر. انطلقوا، ها حذف ايش؟ حالة البناء، حالة البناء حذف النون، السبب لاتصال الاتصال بواو الجماعة. ذا، ايش قال هذه؟ ذاكرنا، هذه ما جابها ابن هشام لكن انا ذكرتها، ذكرت لكم في المتممة ان الامر اذا اتصل بنون التوكيد شو يبنى عليه؟ على الفتح، يبنى على الفتح. اذا تكتب الان حركة البناء الفتح والسبب اتصال بنون التوكيد. اسمع فعل امر، ايش فيه؟ مبني على حذف حرف ايش؟ مبني على حذف النون. لماذا؟ السبب لاتصاله بألف الاثنين. ارمي، ايش رايكم في ارمي؟ فعل امر، ايش فيه؟ مبني على حذف حرف العلة لانه معتل للآخر. كذلك آخر فعل استغفر، مبني على السكون وهو ايش؟ لأنه الأصل. التدريب الثالث يا شباب يقول بين نوع الفعل المضارع من حيث البناء والإعراب مع بيان السبب فقط. أبيك تقول لي مبني ولا معرب والسبب. يذاكر ايش رايكم؟ ها معرب. السبب لم يتصل لا بنون النسوة ولا بنون التوكيد المباشرة، هذا هو السبب، لم يتصل بنون التوكيد المباشرة ولا بنون النسوة. اثنان، الطالبات يذاكرن، ايش رايكم يا شباب؟ ها مبني ولا معرب؟ مبني. السبب ها الاتصال بنون النسوة. تمام. ليقولن محمد، ها يا شباب مبني ولا معرب؟ ها يا شيخ محمد مبني. السبب ها وبعد الاتصال بنون التوكيد المباشرة. أحسن، الاتصال بنون التوكيد المباشرة. لتبلون معرب ولا مبني؟ معرب. السبب عدم اتصال بنون التوكيد غير مباشرة، عدم مباشرة، لوجود فاصل ظاهر وهو الواو، لوجود فاصل ظاهر وهو الواو. وإن قلت لعدم اتصال النون اتصالا مباشرا كلامك سليم. عبر بما تريد إذا كنت فاهم إيش المعنى، إذا فاهم المعنى لا مشاحة في الاصطلاح. إذن هنا لتبلون معرب والسبب لوجود فاصل ظاهر وهو إيش الواو، وهو الواو، لوجود فاصل ظاهر بين الفعل ونون التوكيد، لوجود فاصل ظاهر بين النون والفعل. س اللي بعدها ايه ما قلنا ها؟ طيب لا تذاكران الدرس، ايش رايكم فيها؟ نفس القضيه، معرب سبب الاعراب لوجود فاصل بين الفعل ونون التوكيد، وهذا الفاصل ظاهر تمام وهو الالف. لا تبلون خلاص. فاما ترين، نفس القضيه، معرب ولا مبني؟ ترين معرب لوجود فاصل بين الفعل ونون التوكيد وهو فاصل ظاهر وهو الياء، وهو ايش؟ الياء. فالياء هي الفاصل الظاهر. لتعلمن، ايش رايكم في هذه يا شباب؟ معرب ولا مبني؟ معرب. السبب لوجود فاصل مقدر وهو الضم. لا الضم مش فاصل، وهو الواو. الضمة أو الضمة تدل عليها، الضمة تدل على الواو، واضح يا شباب؟ إذن لوجود فاصل مقدر وهو الواو في قولنا لتعلمن. الأخيرة لتعلمن معرب، السبب لوجود فاصل مقدر وهو الياء، إيش دراك إنها ياء؟ الكسرة، الكسرة تدل على أن هناك ياء مقدرة. نعم. التدريب الرابع، هذه كلها على الأفعال المبنية طبقنا عليها وتدربنا عليها، الآن نريد أن نطبق على الأسماء، تدريبات تخص الأسماء. التدريب يقول بين شرط بناء الأسماء التالية، تقدر تشوف المذكرة أو تقدر تشوف المتن حتى تستعين بالشروط المذكورة. بين شرط بناء الأسماء التالية: واحد، الزمن المبهم المضاف لجملة متى يبنى أو متى رجحنا أن يكون مبني؟ الزمن المبهم المضاف لجملة، أيوة، إذا أضيف إلى فعل ماضي، إذا كان الفعل ماضيا. إذن الجواب شرط البناء أن يكون الفعل ماضيا، أن يكون الفعل بعده ماضيا، أن يكون الفعل بعده ماضيا. إيه هذا شرط البناء، شرط ترجيح البناء. هو قال مبهي تضاف إلى جملة، طيب متى يترجح البناء؟ إذا كانت الجملة مبدوءة بفعل ماضي اللي هو مبني، لكن لو بدأت بمضارع أو جملة اسمية فإنها تكون معربة. يلا يا شباب، قبل وبعد ما شرط بنائهما؟ ها؟ وبعد في شيء مهم، في احنا قيد طويل بكمل، بس اول شيء تذكره، ايوه قطع الاضافه، ايوه. اذا شو تقول شرط البناء؟ اذا قطع عن الاضافه لفظا، لا اذا قطعت عن الاضافه لفظا لا معنى، ولم ينوى المضاف اليه، ولم ينوى، وعفوا مو ولم ينوى، ولم يقدر، ولم يقدر المضاف. مره ثانيه اكتبوها مره ثانيه، قبل وبعد شرط بنائهما اذا قطع عن الاضافه لفظا لا معنى ولم يقدر المضاف، ولم المضاف اليه، ولم يقدر المضاف اليه. كم قيد يا شباب؟ لا ثلاثه. القيد الاول قطعها عن الاضافه لفظا لا معنى، يعني المعنى منوي، المعنى منوي انها مضافه، لكنها القيد الثالث لم يقدر المضاف اليه، لم يقدر. إذن بعبارة أخرى، تقطع عن الإضافة لفظا ينوى المعنى لا يقدر، أيوة لا يقدر المضاف إليه. ثلاثة قيود لبناء قبل وبعد، إذا اختل واحد من الثلاثة راح تتغير الحكم، راح تكون معربة، راح تكون إيش؟ معربة. تفضل علو. لها قيد واحد، ما هو؟ أن تكون إيش؟ معرفة، يعني أن يكون أن تقصد بعلو شيء معين، علو السقف الجدار. ولذلك في شعر من القيس، من إيش؟ من علي، من علي بالجر. طيب ما بناها ليه؟ لأنها نكرة، يعني لا يريد شيئا معينا. نعم هذا هو القيد. هي أصلا ما تضاف، ولذلك لا نحتاج لهذا القيد، لأنها لا تضاف. ونبه على ذلك ابن هشام. يلا يا شباب، غير متى تضاف هذه؟ هي قصد عفوا، متى تبنى؟ إذا حذف، أي مش ما الشرطان، إذا حذف المضاف إليه وجاءت بعد على بعد ليس، وذكرت لكم المسألة بالتفصيل والخلاف المذكور فيها. تمام، أي الموصول إذا حذف المضاف إليه وجاءت بعد ليس، وجاءت بعد ليس. نعم، أي الموصولة يا شباب؟ شرط البناء. أحسن، إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. أي تبنى إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. إذا أضيفت الضمير طبعا. اسم لا النافية للجنس متى يكون مبني؟ اسم لا النافية للجنس، إذا تذكرون في المتممة أن اسم لا لها ثلاث أنواع، يبنى في حالة واحدة بس، ما هو؟ إذا كان اسمها مفردا، إذا كان اسمها مفردا، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. اكتبوها، شرط بناء اسم لا أن يكون مفردا، أن يكون إيش؟ مفردا. التدريب الخامس، باقي المنادى. نعم المنادى يا شباب، ما شرط بنائه؟ أن يكون مفردا معرفة، مفردا معرفة. وإذا قلت مفردا علما لازم تقول ونكرة مقصودة، لكن الشيخ اختصر وقال مفردا معرفة حتى يدخل في المعرفة العلم والنكرة المقصودة. تمام. التدريب الخامس. إذا من التدريب هذا نكتشف أن هناك بعض الأسماء لها إيش؟ لها شروط لبنائها ولا تبنى مطلقا، وهي الأغلبية، هي الأغلبية، لأن التي تبنى من غير شروط هي سبعة فقط اللي ذكرناها: أسماء الأفعال، أسماء الموصولات، أسماء الإشارة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، وأسماء أيضا إيش قلنا بعد؟ هي كم؟ هي ستة. ذكرنا إيش؟ ستة أسماء ذكر. نعم. والضمائر. نعم. الضمائر أيضا محسوبة منها. التدريب الخامس يقول: اذكر الخلاف اللغوي في بناء فعالي علما لمؤنث وأمسي المعين. أولا فعالي يا شباب، فعالي علما لمؤنث، أنا حطيت لكم المختلفان الحجاز وتميم. الحجاز إيش رأيهم في المسألة؟ مبني على الكسر مطلقا، مبني على الكسر. طيب وبنو تميم يبنى إذا ختم بالراء، وإذا لم يختم بالراء أحسنتم، يعرب إعراب الممنوع من الصرف. هذا رأي بني تميم في المسألة. مرة ثانية، فعالي الحجاز يبنونه مطلقا، تميم يبنى عندهم إذا ختم بالراء مثل سفاري، ويعرب إعراب الممنوع من الصرف إذا لم يختم بالراء مثل حدامي. مثل إيش؟ حدامي. هذا بالنسبة لفعالي. عندنا أمسي يا شباب، إيش قلنا فيها أمسي؟ الحجاز إيش رأيهم؟ إحنا متفقين قلنا أمسي معين، إذا مبني على الكسر مطلقا عند الحجازيين. الحجازيين ما عندهم قيود في هذا، مبني على الكسر مطلقا. لكن بنو تميم أيوة، تميم يبنى في حالة النص والجر فقط، ويعرب إعراب الممنوع من الصرف في حالة إيش؟ في حالة الرفع. في حالة الرفع. عيدا. طيب الحجاز يبنى عندهم مطلقا، أمس معين يبنى عندهم مطلقا على الكسر، تميم يبنى عندهم في حالة النصب والجر، ويعرب إعراب الممنوع من الصرف في حالة إيش؟ الرفع. في حالة الرفع. طيب هذا التدريب عرفنا رأي القبيلتين في فعالي وأمسي. التدريب الأخير تدريب تطبيقي على التدريب الخامس. طيب ماذا يقول التدريب السادس؟ اضبط آخر كلمة أمسي وفعالي في الجمل التالية، مرة بلغة الحجاز ومرة بلغة من؟ على ضوء التدريب الخامس أبيك الآن تطبق عمليا. يلا نبدأ. الجملة أبيها بلغة الحجاز: ذهب أمس بما فيه. شو أقول؟ أمسي. بلغة تميم ذهب أمس. ذهب لأنهم عندهم معربة في حالة الرفع، فهذه معربة. طيب اعتكفت أمس بلغة الحجاز أمسي، ولغة تميم كذلك أمسي لأنها مبنية، لأنها في حالة النصب. عجبت من أمس أمسي بلغة الحجاز وبلغة إيش؟ تميم. تمام. الجملة التالية على فعالي: هذه وباري وبا زي بلغة الحجاز سيقول هذه وباري بالكسر، وبلغة تميم كذلك لأنها مختومة بإيش؟ برا. طيب قالت حدام بلغة الحجاز حدامي، بلغة تميم حذا ها فاعل حذامو حذامو تعرب إعراب الممنوع من الصرف لأنها مختومة بغير بغير ويه. بذلك نكون انتهينا من باب المبنيات ولخصنا وطبقنا وتدربنا على أهم ما في هذا الباب. وفق الله جميع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا اللي عنده سؤال تفضل يا شباب. تمام نعم سم يقولون الواو يعني لا يقولون الله يقولون ما يحبسه اي ما يحبسه هنا لا يقولون ما نقول عن المبني لا معربة لوجود فاصل مقدر وهو الواو اي نعم. لكن الشيء اللي بيضيفه لكم الان الفاصل التقديري يا شباب انتوا احنا ما قلنا لتعلمن معرب لوجود فاصل طيب ولا تعلمين ما قلنا بعد معرب لوجود فاصل انا بسالكم سؤال اذا كان معرب فهل هو معرب بالحركات ولا بالحروف احنا مر علينا المعرب قسمين المضارع معرب بالحركات ومعرب بالحروف انا بسالكم سؤال الان في هذه هل نجعلها من القسم الاول ولا من القسم الثاني يعني هل نعربها بالحركات ولا بالحروف اولا ايش قلنا وجود فاصل مقدر ولا لا شنو هو الفاصل الواو والفاصل المقدر الياء اذا مدام اذا معنى ذلك ان الفعل متصل بالواو بس مقدره ومتصل بالياء لكنها مقدره والقاعده تقول ان الفعل المضارع اذا اتصل بواو الجماعه او ياء المخاطبه او الف الاثنين يعرب بالحرف وهو ثبوت النون ولذلك لو قلت لك شعرب لا يقولن تقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون أين النون محذوفة كراهية توالي الأمثال ليش لأن عندنا نون الإعراب ونون التوكيد نون التوكيد اثنين عبارة عن نونين وعندك نون الإعراب فحذفوها للتخفيف وهكذا إذا أردت أن تعرب هذا النوع من الأفعال لتعلمن إعرابها هكذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة كراهية توالي الأمثال يعني للتخفيف محذوفة ليش؟ للتخفيف إذن هي من القسم الثاني اللي هو المعرب بالحروف كما بيّنت لكم في سؤال يا شباب؟ وفقكم الله جميعا نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم في باب جديد.